إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، اتقوا الله وقوموا بما أوجب الله عليكم من رعاية أولادكم وأهليكم. قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، فإنكم مسؤولون عنهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الرجل راع في أهله وهو مسؤول عن رعيته. فاعرفوا أيها الرجال هذا الفضل وقوموا بهذه الأمانة، ولا تغلبنكم النساء على رجولتكم، ولا يلهينكم الشيطان عن رعاية أهليكم، ولا تشتغلوا بأموالكم عن الحفاظ على ما هو أهم وأولى. عباد الله، إن مشكلة النساء ليست بالمشكلة التي ينبغي أن يتهاون بها، وليست بالمشكلة الجديدة، إنها مشكلة عظيمة يجب الاعتناء بها ودراسة ما يقضي على أسباب الشر والفساد فيها. إنها مشكلة الوقت كله، قديما وحديثا. لقد كانت مشكلة بني إسرائيل وهي مشكلة هذه الأمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. هذا الحديث العظيم يتضمن التحذير من هذه الفتنة العظيمة، والسعي في القضاء على أسباب الشر قبل أن يستفحل. عباد الله، من الملاحظ أن كل عام يكثر الفساد، وتتوسع كثير من نساء المسلمين في التبرج والسفور وإلقاء الحجاب والحشمة جانباً، كأنه ليس عليهن رقيب من أحد. وباتت المرأة تتشبه بالنساء الساقطات السافرات اللواتي خلعن ستر الحياء وانسللن من دينهن بدعوى تقولها الواحدة، وأصبحنا نسمعها: إنها حرة. فاسمعي أيتها الحرة ما يقول النبي صلى الله عليه وسلم. فقد ثبت عن أبي أذينة الصدفي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: شر نسائكم المتبرجات المتخيلات، وهن المنافقات، ولا يدخل الجنة منهن إلا مثل الغراب الأعصم. أخرجه البيهقي في السنن وصححه الألباني. والغراب الأعصم قيل الأبيض الجناحين أو الرجلين، وقيل أحمر الرجلين، وأراد قلة من يدخل الجنة منهن كقلة هذا الغراب، فإنه لا يكاد يوجد. عباد الله، وكما هو معلوم أن المرأة فتنة ليس أضر على الرجال منها، يقول عليه الصلاة والسلام: إن المرأة تقبل في صورة شيطان وتدبر في صورة شيطان. أخرجه مسلم. وتبرج المرأة عباد الله وإبداء مفاتنها يسلبها أخص خصائصها من الحياء والشرف والعفة، ويهبط بها عن مستواها الإنساني. وسبب هذا الانحراف هو الجهل بدين الله وقلة الوازع الديني ومخافة الله سبحانه وتعالى، والتقليد الأعمى للكافرات السافرات الساقطات. فأصبح من المعتاد أن يرى المسلم المرأة المسلمة متبذلة عارضة مفاتنها خارجة في زينتها كاشفة عن وجهها ونحرها وذراعيها وساقها، ولا تجد أي غضاضة في ذلك، بل تجد من الضروري وضع الأصباغ والمساحيق والتطيب بالطيب واختيار الملابس المغرية عند خروجها. عباد الله، إنه كلما عظم الخطر عظمت المسؤولية، وكلما كثرت أسباب الفتنة وجبت قوة الملاحظة. وإننا في عصر عظم فيه الخطر وكثرت فيه أسباب الفتنة بما فتح علينا من زهرة الدنيا واتصالنا بالعالم الخارجي مباشرة أو بواسطة وسائل الإعلام المسموعة والمرئية، وخاصة ما يبث في الإنترنت الذي أصبح في أيدي أكثر الناس اليوم، وبسبب ضعف كثير من الرجال وتهاونهم للقيام بمسؤولياتهم تجاه نسائهم وترك الحبل لهن على الغارب، حتى إنك لترى المرأة الشابة تذهب من بيتها إلى أي مكان تريد دون أن تسأل إلى أين، وتتكلم بالهاتف أو تجلس على النت الساعات الطويلة دون أن يعلم وليها من تكلم أو ماذا تفعل. وترى بعض النساء يخرجن إلى الأسواق بلا حاجة ولا رقيب، تطوف بها ليلا ونهارا صبحا ومساء، وما ذهابها إلى السوق من أجل شراء شيء تريده، وإنما من أجل التسلي والتسكع، ومن أجل تضييع الوقت، ومن أجل البحث عن الجديد من الأزياء أو المكياج. تزاحم الرجال وتكلمهم، وتقف على صاحب الدكان تبايعه وقد كشفت عن يديها وعن ذراعيها، وربما تمازحه أو يمازحها أو يضحك معها، إلى غير ذلك مما يفعله بعض النساء من أسباب الفتنة والخطر العظيم والسلوك الشاذ الخارج عن توجيهات الإسلام وطريقة أمة الإسلام. يقول الله عز وجل: والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة. فإذا كانت المرأة من العجائز ممنوعة من التبرج بالزينة، فكيف تكون الشابة التي هي محل الفتنة؟ عباد الله، إن من نتائج هذا الانحراف أن كثر الفسق وانتشر الزنا وابتعد الناس عن الزواج لصعوبته، وانهدم كيان الأسرة وأهملت الواجبات الدينية، وانعدمت الغيرة واضمحل الحياء، وتركت العناية بالأطفال، وأصبح الحرام أيسر حصولا من الحلال، وكثرت الجرائم، وفسدت أخلاق الرجال خاصة الشباب المراهقين، وأصبحت المتاجرة بالمرأة كوسيلة دعاية أو ترفيه في مجالات التجارة وغيرها أمرا لا بد منه، وكثرت الأمراض التي لم تكن في السابق. قال عليه الصلاة والسلام: لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا. ومن أعظم العقوبات هي استحقاق نزول العقاب الإلهي. قال تعالى: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. يقول عليه الصلاة والسلام: إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك أن يعمهم الله بعقابه. فأين الرجال وأين محارم هؤلاء النسوة؟ وليتق الله أولياء أمور هؤلاء النسوة ولا يسمحوا لأعراضهن ارتداء أشياء محرمة ودخيلة على مجتمعنا وديننا. لقد انتشر التبرج انتشارا لم يسبق له مثيل، خاصة في الأعراس والحفلات والمهرجانات، بل لم تعد المرأة تطيق لبس الحجاب الشرعي، بل إن سمعت بامرأة عفيفة أو رأت امرأة عفيفة تلبس الحجاب الكامل وتستر وجهها لتساءلت هذه التي تدعي الإسلام، لتساءلت مستغربة: كيف هذه المرأة تطيق لبس ذلك؟ فنقول لها: ومن يطيق نار جهنم لقد نجح دعاة الشهوات بصد نسائنا عن العفة والوقار وبعدهن عن الرجوع إلى الله والتوبة إليه. والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها المسلمون، لقد علم أعداء الدين أن المرأة من أعظم أسباب القوة في المجتمع الإسلامي، وهم يعلمون أنها سلاح ذو حدين، وأنها قابلة لأن تكون أخطر أسلحة الفتنة والتدمير. ومن هنا كان لها النصيب الأكبر من حجم المؤامرات على تمزيق الأمة وتضييع طاقاتها. إن المرأة عباد الله تملك المواهب الضخمة الجديرة بأن تبني أمة أو تهدم أمة. فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها، فينظر كيف تعملون. فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. وفي الصحيحين عن أسامة بن زيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. عباد الله، إن مشكلة النساء عندنا في هذا الزمن في التبرج والاختلاط، والتبرج أن تستشرف المرأة للرجال باللباس والزينة والقول والمشية ونحو ذلك مما تظهر به نفسها للرجال وتوجب لفت النظر إليها. ولقد قال الله تعالى: ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. ولقد توسع النساء في التبرج باللباس، فصارت المرأة تلبس للسوق من أحسن اللباس، وربما يكون اللباس قصيرا لا يسترها، أو ضيقا كأنها لا تلبس شيئا، أو ترفعه المرأة عن أسفل جسمها حتى يبين جمال جسمها وزينتها. وأما الجلابيب التي تلبسها النساء اليوم فهي موضة وليست بجلابيب، لأنها مخصرة ضيقة مشدودة من فوق عجيزة المرأة حتى يتبين حجم عجيزتها ونحافة خصرها. هذا ليس بجلباب، بل هو سفور وتبرج، فلا يجوز لبس مثل هذه الجلابيب المحجمة. إنما تلبس المرأة العفيفة العباءة الفضفاضة غير المزخرفة التي لا تصف ولا تحجم شيئا من جسمها. عباد الله، لقد قال الله تعالى: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. نهى الله النساء أن يضربن بأرجلهن فيعلم الخلخال التي تخفيه. فإذا كان الله نهى عن الضرب بالرجل خوفا من سماع الخلخال، فكيف بمن تكشف عن ذراعيها أو نحو ذلك من جسمها لتظهر ما عليهما من الحلي والزينة ونعومة يدها ونحو ذلك، كأنها تقول للناس: انظروا إلى نعومة يدي وإلى ما عليها من الحلي والزينة. وإن من التبرج أيضا أن تخرج المرأة متعطرة متطيبة، فإن هذا خلاف أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه قال: وليخرجن تفلات، أي غير متطيبات. وقال: إذا خرجت إحداكن للمسجد فلا تمس طيبا. وقال عليه الصلاة والسلام: إن المرأة إذا استعطرت فمرت بالمجلس فهي كذا وكذا، يعني زانية. ولقد كثرت الزينة والتطيب في أيام الأعراس، تخرج النساء من بيوتهن في أحسن ثيابهن مما يثير ويهيج الشر. وكل هذا تحت علم الرجال وبمرأى منهم، بل وبموافقتهم. فأين ذهبت الرجولة وأين الغيرة على العرض؟ إن كثيرا من الرجال قد تلوثوا بداء الدياثة إلا من رحم الله. عباد الله، لقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، وبيوتهن خير لهن. فبيت المرأة خير لها حتى من المسجد، فكيف بغيره؟ فالمرأة إذا طلبت الذهاب إلى المسجد فإنها لا تمنع، وكذلك الذهاب الضروري إلى شراء الحاجيات ونحو ذلك. أما منعها من التبرج والتعطر عند الخروج فإنه واجب عليك أيها الولي، وأنت مسؤول عنها يوم القيامة. وعلى المرأة إذا خرجت أن تخرج بسكينة وخفض صوت مع اللباس المحتشم، ولا تمشي كما يمشي الرجال بقوة تضرب الأرض برجلها وتهز كتفيها وترفع صوتها. قالت أم سلمة رضي الله عنها لما نزلت هذه الآية: يدنين عليهن من جلابيبهن، خرج نساء الأنصار كأن على رؤوسهن الغربان من السكينة، وعليهن أكسية سود يلبسنها. هذه صفات نساء المؤمنين، فاقتدوا بهن لعلكم تفلحون. ولا تغرنكم الحياة الدنيا وزينتها، ولا يغرنكم من لا يؤمن بالله واليوم الآخر، فإن هذا التبرج والسفور الذي نشاهده اليوم إنما هو تقليد أعمى للكفار، وإن أعداءكم يعلمون أنهم لو دعوكم إلى الكفر ما كفرتم، ولكن يرضون منكم أن يهدموا أخلاقكم ودينكم وعرضكم من جهات أخرى، من جهة محقرات الذنوب التي يحقرونها في أعينكم في أعينكم فتحتقرونها. فلا تقتدوا بهم عباد الله، ولا تغتروا بهم، وتمسكوا بما كان عليه أسلافكم الصالحون، تعتزوا وتفلحوا فتنالوا خير الدنيا والآخرة. اللهم وفقنا للتقوى والقول السديد، وأصلح لنا الأعمال، واغفر لنا الذنوب، واجعلنا ممن أطاعك وأطاع رسولك وفاز بثوابك، إنك جواد كريم. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.